والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد وما يدريك لعل الساعة قريب وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد

وجزاء